من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن المجوس ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها وشهدها. ولهذا قال: إن الله على كل شيء شهيد. ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، كل يدعي أنه المحق. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فالذين كفروا يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين، قطعت لهم ثياب من نار، أي يجعل لهم ثياب من قطران وتشعل فيها النار ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الحار جدا. يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر به ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره. ولهم مقامع من حديد. ولهم مقامع من حديد بيد الملائكة الغلاظ الشداد، تضربهم فيها وتقمعهم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فلا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخا: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق للقلوب والأبدان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. يحلون فيها من أساور من ذهب، أي يسورون في أيديهم رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. ولباسهم فيها حرير. فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها لفظ الجنات، وذكر الأنهار السارحات، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، وأنواع اللباس والحلي الفاخر. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وذلك بسبب أنهم هدوا إلى الطيب من القول الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص، ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله، وهدوا إلى صراط الحميد، أي الصراط المحمود. وذلك لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه، وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو وهدوا إلى صراط الله الحميد، لأن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه، لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم، ولهذا يقولون في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له: جميع من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الذي يشمل الحيوانات كلها وكثير من الناس وهم المؤمنون. وكثير حق عليه العذاب، أي وجب وكتب لكفره وعدم إيمانه، فلم يوفقه الله للإيمان لأن الله أهانه. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم، ولا راد لما أراد ولا معارض لمشيئته. فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده الرب المعبود والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا.

ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها وهو البيت العتيق أي الحرم كله منى وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي ولكل أمة من الأمم السالفة جعلنا منسكا، أي فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا إليها ولننظر أيكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله لكل أمة منسكا لإقامة ذكره والالتفات لشكره، ولهذا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد، وإن اختلفت أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به، ولهذا قال فله أسلموا وبشر المخبتين. فله أسلموا أي انقادوا واستسلموا له لا لغيره، فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام. وبشر المخبتين بخير الدنيا والآخرة. والمخبت الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. ثم ذكر صفات المخبتين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده، والصابرين على ما أصابهم من البأساء والضراء وأنواع الأذى، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم محتسبين ثوابه مرتقبين أجره. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والمقيم الصلاة أي الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأن أدوا اللازم فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات والمماليك والأقارب، والنفقات المستحبة كالصدقات بجميع وجوهها. وأتى بمن المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، وليس للعبد في تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق مما رزقك الله ينفق الله عليك ويزدك من فضله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة، وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جملة شعائره البدن أي الإبل والبقر على أحد القولين، فتعظم وتستسمن وتستحسن، لكم فيها خير أي المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فاذكروا اسم الله عليها أي عند ذبحها، قولوا بسم الله واذبحوها صواف أي قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع ثم تعقل يدها اليسرى ثم تنحر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت في الأرض جنوبها حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها، فكلوا منها، وهذا خطاب للمهدي فيجوز له الأكل من هديه. وأطعموا القانع والمعتر أي الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيهما. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم أي البدن لعلكم تشكرون الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانا إليكم فاحمدوه. وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها